قال سبحانه وتعالى هنا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهم نائمون. يقلبهم الله سبحانه وتعالى يمينا ويقلبهم شمالا، يتقلبون وهم نائمون، ولم يكن الواحد منهم قد نام في مكانه واستقر في مكان لم يتغير، وإنما يتنقل من مكان إلى مكان وهو نائم لا يشعر بذلك. لماذا هذا التنقل؟ قال المؤلف: وهذا أيضا من حفظه سبحانه وتعالى لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فإذا وضعت جسما متصلا بالأرض مدة طويلة أكلت الأرض هذا الجسم، فإذا قلب يمينا وشمالا لم تأكل الأرض، فكان من قدرة الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم. لكن قد يسأل سائل فيقول: إن الله قادر على أن يحفظ أجسامهم كما هو في حال الأنبياء. الأنبياء في بطون الألحاد وتحت الأرض، حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالأنبياء حفظت أجسادهم من أكل الأرض، فالله عز وجل قادر على أن يحفظ أجساد هؤلاء من أن تأكل الأرض من أن تأكلها الأرض، فلماذا لم يحفظهم الله سبحانه وتعالى من غير تقليب؟ يقول المؤلف الجواب على هذا: والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سننه في الكون ويربط الأسباب بالمسببات. قادر الله عز وجل، ولكنه أراد أن يجري سنته ويربط الأسباب بالمسببات.